يعني الدنيا حكمت على العيال الملاح زلت ليه يا دنيا؟ الدنيا حكمت على العيال الجدعان وزلتني زلت نفوسهم بعد الدلع زلت جه وصبحهم غلابة مع الأيام زلت حكمت على الحلو بعد العز يتبهدل وبعد فرش الحرير والفرش ومبهدل يعني خدمت ولاد الهفية يا دنيا لكن السبع متبهدل وليه تبهدل السبوع والأيام زل